صدقوني. تقول لي طب هنعمل ايه؟ برضو نعمل كتير. اعمل انت في بيتك. النهارده عندنا عريس بيأسس بيت، اسال الله ان يبارك فيه ويجعله زوجا ميمونا. بيأسس بيت، لازم يتأسس على الدين، لازم. اصفر بذات الدين اذا جاءكم من ترضون دينا. ابدأ حدد حياتنا هتبقى ازاي على دين. ليه؟ يطلع ذرية صالحة. انت النهاردة روح بيتك هتصلي ازاي؟ الولاد صلوا ولا ما صلوش؟ القرآن اخباره ايه عندك؟ السنة، السنة دي في حياتك، دي انت بقالك كم سنة عايش؟ السنة بالنسبة لك تعني ايه؟ عقيدتك انت ايه؟ بتعبد مين؟ انت بتعبد مين؟ انت بتصلي لمين؟ انت بتيجي المسجد ليه؟ كل هذه اسئلة. اقعد مع نفسك النهاردة واكتب ورقة وقلم، صدقني ان لك من الناصحين. هات ورقة وقلم، من اعبد، وابدأ حقق. انا بروح المسجد ليه؟ يوم كذا رحت ليه؟ هات لك يوم وفصصه. انا قريت القرآن النهاردة كم مرة؟ انا قلت سبحان الله كم مرة؟ هو انا خايف من فلان ليه؟ هو فلان يملك لي دفعا ولا ضرا ازاي؟ وابدأ حقق عن نفسك، اعمل تحقيق واكتب تقرير في فلان نفسك، اكتب تقرير لله في نفسك، وشوف أيرضى الله عنك أم يسقط عليك. إن وجدت رضا فتمسك واستعن، إن أردت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، ولكن لسه قدامك فرصة. هي إيه؟ إلحق نفسك، إدرك نفسك، تعالى توب إلى الله، عود إلى الله، قول يا رب أنا عايز الصالح معك. أعمل إيه؟ واحد اتنين تلاتة، وحط شروط. ما عنتش أسيب ولا فريضة. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ده عقيدة، حط ده قدامك وابدأ امشي عليه. من أخذ بهؤلاء أو بهذه الأعمدة الأربع نجا وحاز عز الدنيا والآخرة. ابدأ مع نفسك صفحة جديدة. إنك لا تدري يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، تنبه إن الموت يأتي بغتة وإيه؟ والقبر صندوق العمل. نصطلح مع الله من أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نصطلح مع الله من أجل أن يولد بيننا الأشعث الأغبر مستجاب الدعوة، نصطلح مع الله من أجل أن ينظر الله إلينا بعين الرحمة، بعين الرضا، بعين النصرة، بعين العطاء، وأن لا نتساوى في الذنوب مع أعداء الله جل وعلا. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما أبارك لعريس الليلة، وأسأل عز وجل أن يكون زواجا ميمونا مباركا عليه وعلى زوجيه وعلى العائلتين الكريمتين. ونقول بدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وأسأل الله جل وعلا أن يصب عليهما الخير صبا، وألا يجعل عيشهما كدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نجيب سؤال واحد إن شاء الله. يعني والسؤالين، وفي سؤال حيورطنا بس هنقول منه شوية برضه مش كله. أرجو منك أن تتحدث في يوم الثلاث أن تختص ببعض أمور المرأة، يعني مطلوب أن نختص ببعض أمور المرأة، حتى في الغسل، وفي الغسل من الجنابة، وفي غسل الحيض وغسل النفاث، وهذه الأمور إحنا مقصرين فعلا فيها شوية. ولكن حينما نتكلم في الفقه إن شاء الله، يعني هنبقى لنا دروس إن شاء الله في الفقه، نبدأ ندخل وفي 8 شرائط موجودين في الفقه مفصصين، مفصلين 8 شرائط موجودين في الفقه، يعني أسأل الله أن ينفع اسمهم. يعني أما موضوع الغسل الشعر وما شابه ذلك، المهم يا جماعة في غسل الجنابة يا أخواننا للرجال والنساء، لابد وأن يمس الماء الأصول الجلد. يعني الراجل هو بيغتسل من الجنابة، طبعا لها سنية ولها غسل المذاكير، نقولها، نقول الغسل، غسل المذاكير. عارف يعني غسل المذاكير؟ غسل العن، يعني الأماكن العان، القبل للرجل والمرأة، غسل عادي. المرأة لها طريقة والرجل له طريقة، طبعا مفهومة معروفة. ثم بعد ما تغسل ده كده جسمك، تبدأ تعمل ايه؟ يتوضأ وضوءه للصلاة. الإمام الشافعي بس قال ما يغسلش رجليه، قال لا يغسل رجليه وإن غسلها فلا حرج، يعني مش مشكلة. يبقى توضأ، بعد ما تتوضأ ابدأ بالمية الرأس، اغسل الرأس، وبعدين شقك الأيمن، وبعدين شقك الأيسر،